البخاري، الشريعة للأجري، السنة لابن أبي عاصم، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة، أصول الديانة عند الإمام الإبانة، وأصول الديانة للإمام الأشعري، شرح اعتقاد، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، صوت واصل يا شيخ محمد؟ صوت واصل؟ نعم شيخنا واصل، ما شاء الله. نعم أيوة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لليلكائي، وغير ذلك كثير جدا من أسماء من الكتب التي سماها العلماء بأسماء مختلفة، كلها مسميات للعقيدة عند أهل السنة والجماعة. وذكرنا أن أهل البدع يسمون العقيدة بعلم الفلسفة وعلم المنطق، فلسفة والمنطق، وهذه أسماء لم ترد في الكتاب والسنة، لم يتعارف عليها السلف، أسماء أدت إلى اتجاه العقيدة إلى اتجاه الفلسفة والمنطق والقواعد العقلية المنطقية التي نهى الإمام أحمد عن اكتساب واقتناء الكتب التي كتب الفلسفة. وأوصى الإمام أحمد تلاميذه بأن من كان عنده كتاب من كتب الفلسفة فليقبره، فليدفنه أو يحرقه. وتعلمون أن الإمام أحمد وأئمة أهل السنة كانوا ينهون عن اقتناء كتب الفلسفة والمنطق لأنها تفسد أكثر مما تصلح في الدين أقصد أو في الإلهيات. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. وقفنا هنا، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. فقلنا إن الله واحد لا شريك له، فرقنا بين اسم الله الواحد والأحد، فالله عز وجل له أسماء حسنى، منها اسمه الواحد ومنها اسمه الأحد، والواحد اسم لله والأحد اسم لله. وقصد الإمام الطحاوي أن الله واحد لا شريك له في ذاته، واحد لا شريك له في أسمائه، واحد لا شريك له في صفاته، واحد لا شريك له في أفعاله. لا شريك له أي لا شريك له في ذاته، أي ذات الله لا تحل في ذات المخلوقين ولا تختلط بالمخلوقات كما يدعي غلاته، الجهمية، أو كما يدعي غلاة الصوفية، أو كما يزعم النصارى اتحاد اللاهوت في الناسوت، فيطلقون على عيسى أنه يسوع، ويقصدون أن عيسى امتزج باللاهوت بالناسوت، فأخرج إلينا عيسى شيء فيه من الإنسانية وشيء فيه من الإلهية، شيء فيه في عيسى من الإنسانية وشيء فيه من الإلهية. كلام باطل يخالف العقل، يخالف الواقع. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فيقصد الإمام والله واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، لا شريك له في ذاته، لا صاحبة أي لا زوجة لا ولد، لأن الصاحبة أي الزوجة نقص، فلا يتزوج ويقول لك إيه عايز أكمل ديني، أنا عايز أتجوز عشان أكمل ديني، يبقى هو ناقص الآن، فالزواج نقص، لذلك لا يليق بالله. الزواج للبشر كمان ولله نقص، فليس كل ما هو، وهذه قاعدة، ليس كل ما هو كمال في البشر هو كمال في الله، فقد يكون الشيء كمالا في البشر كالأكل والشرب وقضاء الحاجة كالطعام والشراب والنوم، هذه كمالات في البشر لكنها نقص في حق الله. الله لا تأخذه سنة ولا نوم، لا ينام، لا يأكل ولا يشرب، لا أو أو أو لا ننفي هذه الأشياء ولا نثبتها لله لأنها لم يأتي فيها دليل، الأكل والشرب لم يأتي فيه دليل، ونحن نقف على القاعدة العامة أن الله لا يحتاج لشيء، لا يحتاج لشيء، وهذا هو الأولى، لا ننفي إلا بدليل ولا نثبت إلا بدليل. ثم قال الإمام: ولا شيء مثله، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء، وذكرنا معنى التمثيل، والتمثيل هو المطابقة من كل وجه. ولا شيء مثله يعني لا شيء يماثل الله، مثله زي ما نقوله كده شبهه، لكن لفظ المثلية أدق، المثل أدق من الشبه، الشبه أعم والمثل أخص، الشبه أعم والمثل أخص. فالمثلية المطابقة في كل شيء، إذا قلت كتابك مثل كتابي يبقى نفس اللون، نفس الحجم، نفس الطول، نفس العرض، نفس الواجهة الخارجية اللي بيسموه الغلاف، نفس الصفحات، نفس الأرقام، نفس الأسطر السطور، نفس الكلمات، كتابك مثل كتابي. يبقى أنا معايا كتاب جغرافيا وأنت معاك كتاب جغرافيا مكتوب عليه الصف الثاني، وهذا مكتوب على الصف الثاني، وبيسموه مثلا سلاح التلميذ، وده سلاح التلميذ هو هو، فأقول كتابك مثل كتاب. وإذا قلت كتابك يشبه كتاب، يبقى ممكن يكون معك كتاب رياضيات أيضا سلاح التلميذ، وأنا معك كتاب جغرافيا، فلا أقول هنا مثل، وإنما أقول إيه؟ شبه. كتابك إيه؟ يشبه كتاب، في شبه، لكن أصل المادة إيه؟ دي رياضيات ودي إيه؟ جغرافيا، فأقول شبه كتاب. وده مثال مهم افهموه، عشان مهم جدا في الصفات، مهم جدا، وسيأتي معنا الليلة، مهم جدا هذا المثال. متى أقول مثل؟ إذا كان متطابقا في كل شيء، صح ولا لا؟ إذا كان متطابقا في كل شيء، كتاب نفس المادة جغرافيا، نفس الشركة مثلا سلاح التلميذ، نفس عدد الأوراق، نفس السنة، نفس الطبعة، نفس التاريخ، نفس الألوان، نفس عدد الأسطر، كله الشركة طبعت 1000 نسخة، أنا أخذت نسخة وأنت أخذت نسخة، فأقول كتابك مثل كتاب. لكن ممكن أنت تشتري كتاب مثلا لشركة أخرى غير شركة سلاح التلميذ، مثلا وليكن اسمه إيش المذاكر اسمه الأضواء، أيوة أحسنت الأضواء، وليكن كتابك لأضواء وأنا كتاب سلاح التلميذ، فأقول كتابك يشبه كتاب، ولا أقول مثل، صح؟ لا أقول مثل، ليه؟ اختلفت الشركة، تختلف عدد الأوراق، وإن كان نفس المادة، مادة جغرافيا مادة جغرافيا، لكن اللي كاتب مختلف، صح؟ المؤلف في الأضواء يختلف عن المؤلف في سلاح التلميذ، فلذلك أقول يشبه كتاب. لذلك الإمام قال: ولا شيء مثله، مطابقا في كل وجه. لكن سيأتي معنا هنا، سيقول بعد شوية، يقول: ولا يشبه الأناء، وهقول لكم لماذا ذكر الشبه ونفاه أيضا في محله. ثم قال: ولا شيء مثله، يعني لا شيء مطابقا لله في كل وجه، ما فيش، ما ليس كمثله شيء، وكل ما دار بذلك في خيالك من التشبيهات أو الكيفيات فالله بخلاف ذلك. أي شيء يظهر لك في ذهنك من كيفية، الله مثلا يبقى شبه كذا، ولا يجي لك خيال كذا، ليس هذا هو الله، ليس الذي تصورته هو الله، ولا يستطيع العقل المخلوق أن يتصور الخالق، ولا يستطيع العقل المخلوق أن يتصور الخالق. قال: ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، نعم كمال القدرة، هذا يثبت كمال القدرة، كمال وتمام القدرة. ولا شيء يعجزه، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ودي تمام الإرادة. البشر ممكن تكون عندك قدرة لكن ناقصة، لا تقدر أن تخلد نفسك، لا تقدر أن تخلد نفسك، صح؟ والطبيب إذا مرض قد لا يقدر أن يشفي نفسه، يعني أن يكون سببا في شفاء نفسه، لا يقدر، لا يقدر، بل يموت الطبيب بالداء الذي عالج الناس منه، يعالج الناس من داء معين ويموت به، سبحان الله، ذلك كمال قدرة الرب جل جلاله، لكمال القدرة يثبت كمال قدرته في خلق. قال ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، ولا إله غيره. هنا أثبت الألوهية لله أو الإلهية، وهذا توحيد الألوهية. وقلنا إن الله له توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الصفات، فالتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار إضافة التوحيد، باعتبار توحيد الخالق أو باعتبار حق الله. أما باعتبار ما يجب على البشر فالتوحيد ينقسم إلى قسمين، يبقى التوحيد ينقسم إلى قسمين باعتبار، وينقسم إلى ثلاثة باعتبار. ينقسم إلى قسمين باعتبار ما يجب على المخلوق، وينقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار ما يجب للخالق، باعتبار ما يجب في حق المخلوق. بيسموه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول اسمه إيه؟ توحيد التوحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة والإثبات. وهذا بين قوسين يعني توحيد الربوبية والصفات، توحيد الربوبية والأسماء والصفات. لو أنت بتكتب وبتقسم يبقى هتقسم تعمل باعتبارين، سهم يمين وسهم شمال. بالاعتبار الأول توحيد المعرفة والإثبات، ومعناه أن تعرف لله أفعاله وأسماءه وتعرف صفاته وتثبتها للرب جل جلاله، تعرف وتثبت. وهو بين قوسين توحيد الإيه؟ الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ده في حق العبد ما يجب على العبد. القسم الثاني اسمه توحيد الإيه؟ توحيد القصد والطلب. توحيد القصد والطلب، أي قصد العبد وطلبه، يقصد بالعبادة وجه الله ويطلب رضا الله وثواب الله، اسمه توحيد. وده توحيد الإيه؟ الإلهية أو الألوهية. أما باعتبار ما يجب في حقي أو ما يستحقه الرب تعالى فينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، القسم الثاني توحيد الألوهية، والقسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بأفعاله، أو توحيد الله عز وجل بأفعاله، يعني أفعال الله نثبتها لله، أفعال الله نثبتها لله. ده مختصر، لكن منهم من يقول من العلماء هو إفراد الله عز وجل بالخلق، أي هو الذي خلق الخلق بالخلق والملك، أي هو مالك الملك، كل ما هو ملك فهو مالكه، الكواكب كلها والسماء والأرض وكله مالك حقيقي، وما يملكه البشر فهو مالك غير حقيقي. فقد تملك شيئا، أنت لك أرض تملكها لكن لا تستطيع أن تبنى عليها، يمنعك من البناية قانون، تمنع من البناية مثلا، إذن أنت لست مالك حقا. فالمالك الحق هو الذي تسري إرادته في ملكه متى شاء، المالك الحق هو الذي تسري إرادته في ملكه متى شاء، ولا يتحقق ذلك إلا في الرب جل جلاله، لا يتحقق ذلك إلا في الرب جل جلاله. إذن إثبات أو توحيد إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والرزق، كل ما هو مخلوق يرزقه الله، كل ما هو حي رزقه على الله، رزقه على الله، سواء كان طيب أسماك نباتات يسوق الله لها الماء، أسماك يسوق الله لها طعامها. الصبح تبقى طلعة جعانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. لو توكلون على الله إيه؟ حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو خماصا، تصبح الصبح الطيور تطير جعانة، خماصا يعني حوصلة الطير ليس فيها شيء، تغدو خماصا وتعود بطانا، تعود الطيور مليئة. من الذي أعطاها؟ الله. هي بتشتغل الطيور؟ عندها وظيفة؟ لا. طب الطيور زرعة؟ عندها أرض بتزرعها؟ الجواب لا. الطيور لا تملك أرضا تزرعها، لا تملك، وقد تكون عيشتها في الصحراء، وهناك طيور عايشة في المحيطات في الماء المالح، يعني في وسط المحيط، وهناك مثلا جزيرة صغيرة أو صخرة بارزة عليها طيور، من أين يشربون؟ من أين يشربون؟ ومن أين يأكلون في وسط المحيط؟ في وسط الصحراء البعيدة البعيدة هناك حيوانات، بكل جهة من جهات هذه الحيوانات حر ورمل، ماذا يأكلون ومما يشربون؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ما من دابة إلا ورزقها على الله، كل ما يدب على الأرض وكل ما يطير في السماء الله سبحانه وتعالى يرزقه. لذلك قال ولا إله غيره، احنا قلنا إفراد الله بالخلق والملك والرزق والإحياء والإماتة، خمس صفات، الخمس صفات من خصائص الربوبية، خصائص الربوبية الخمس، هم يقولون كده، خصائص الربوبية الخمس: الخلق، الملك، الرزق، الإحياء، الإماتة. هذا توحيد الايه؟ الربوبية. وتوحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، إفراد الله عز وجل بالعبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أي أفرض الله بصلاتي، الله أكبر، فأنوي هذه الصلاة قرب لله. هذا معنى توحيد الألوهية، أي لا تشرك مع الله شيئا في عباداتك، إذا ذبحت فاذبح لله، قال صلى الله عليه وسلم: والذبح لغير الله شرك، الذبح شرك لغير الله شرك. والنوع الثالث هو توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى والمعاني الجلية، من الأسماء الحسنى والصفات العلى والمعاني الجلية، من غير تحريف، أو الواحد أو من غير تحريف، ولا اثنين تعطيل، ولا ثلاثة تمثيل، ولا أربعة تكييف، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. سيأتي معنا التفصيل في ذلك بإذن الله تبارك وتعالى، مراجعة مراجعة سريعة حتى نكون إيه يعني مررنا على المتن مرة والرجح ثاني نثبت يعني. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد. هنا يريد أن يثبت أزلية الله وأبدية الله، يثبت الأزلية في الماضي والأبدية في المستقبل للرب جل جلاله، أي لا أول له ولا آخر، لا أول لله، لا بداية لله زمنية، فالله لا بداية له زمنية، فحي حياة لا بداية لها ولا نهاية لها، ولا يلحقها انقطاع ولا نقص، الرب جل جلاله، بخلاف حياة البشر، فكل بشري لحياته بداية، صح ولا لا؟ بدأ تاريخ ميلادك، ودلوقتي طالعين يقول لك عيد ميلادي، وليس من السنة، عيد ميلادي، ميلاده، ويقول لك الاحتفال بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا ليس من السنة، من البدع، الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا صحبه شرك وغير ذلك وأمور كثيرة ومعاصي وذنوب. المهم أنه لهم بداية، حتى الأنبياء لهم في حياتهم بداية وأيضا لهم نهاية، يموتون ينتهون، ما من حياة مخلوقة إلا ولها بداية ولها نهاية، تختلف عن حياة الرب جل جلاله. ولذلك قال لا يفنى ولا يبيد. وذكرنا أن القديم ليس اسما لله، ويجوز إطلاق هذا اللفظ على الله من باب الإخبار عن الله. فالله عز وجل يطلق عليه ثلاثة أمور: واحد الأسماء، اثنين الصفات، ثلاثة الإخبار. ويشترط في الأول والثاني التوقيف، ولا يشترط في الثالث التوقيف. يشترط في الأسماء وهو الأول، والثاني الصفات التوقيف. التوقيف يعني أن يكون جاء دليل في إثبات هذا الاسم لله. إذا قلت الله هو الحي، نقول لك ما دليلك؟ تقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أهو قال الحي، نقول لك ممتاز، نعم نثبت لله اسم الحي لأنه جاء في النص في القرآن. ولو قلت مثلا العزة صفة من صفات الله، نقول لك وما دليلك؟ قل لله العزة جميع، قل لله العزة جميع. نقول لك ممتاز، هذه جاء فيها نص، جاء فيها نص. تقول مثلا يا مالك الملك، يا هادي الحيارة، يا ستير أو يا ستير أو يا ستار يا رب أو يا ستار أو يا صانع يا معبود يا موجود. نقول لك هذه الألفاظ ليست أسماء لله. تقول نعم ليست أسماء وليست صفات أيضا. تقول نعم وليست صفات، لكن أنا أطلقها على الله، أخبر عن الله بها، يجوز؟ نعم يجوز. ولا يشترط فيها التوقيف، يعني لا يشترط أن تكون أتت في الكتاب والسنة. ولذلك الإمام أحمد كان في رحلته إلى اليمن إلى صنعاء، كان في الطريق إذا تاه في الطريق يقول يا هادي الحيارة، وهذا ليس اسما لله ولا صفة، يا هادي الحيارة، وهذا من باب الإخبار عن الله. والدليل على الإخبار بالله في القرآن بما ليس اسما ولا صفة، قال الله تبارك وتعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، قل أي شيء، قل الله، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، أي قل الله شيء، قل الله أي أن الله شيء. والشيء باتفاق العلماء ليس اسما لله، لأن الشيء هو الذات، الشيء هو الموجود، الشيء هو الشيء الموجود، فكل ما هو موجود فهو شيء. فأنا شيء وأنت شيء، والشجرة شيء، والسيارة شيء، والبحر شيء، والسماء شيء، والحجرة شيء، والكتاب شيء، والهاتف شيء، فكل ما له حيز من الفراغ فهو شيء، والله شيء. وهذا من أوجه الشبه التشابه بين الخالق والمخلوق، أن الله شيء وهذه الأشياء شيء، والله موجود وهذه المخلوقات موجودة. وسيأتي معنا التفصيل في هذا الأمر، الفرق بين الشبه وبين المثيل في محله إن شاء الله. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى ولا يكون إلا ما يريد، وهذا أول الحلقة اليوم إن شاء الله، هذا أول المتن لم نشرحه من قبل، أخذنا تقريبا نصف ساعة مراجعة، بالضبط نصف ساعة مراجعة. إن شاء الله نحاول كل مرة نأخذ مراجعة أو كل مرتين ولا شيء، وبعد ذلك نبدأ إن شاء الله في المتن بإذن الله. بسم الله. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى ولا يكون إلا ما يريد. لا يكون إلا ما يريد أي لا يصير الشيء كائنا متحققا موجودا إلا بإرادة الله وإذنه. لا يصير أي شيء، أي شيء لا يصير موجودا، إنس، جن، جماد، حيوان، طائر، أي شيء لا يصير موجودا كائنا إلا إذا أراد الله. قال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إنما قولنا لشيء، أي شيء، أي شيء إذا أردناه، أو أثبت الإرادة، إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. كل شيء بكن، إلا أشياء قليلة غرسها الله بيده، غرسها الله بيده أو خلقها الله بيده، آدم والعرش وغرس الجنة، كما قال عبد الله بن عباس في الأثر الصحيح، قال كل شيء بكن، يعني كل شيء موجود الله قال له كن فكان، كن كن كن كن فكان، إلا آدم خلقه الله بيده، والعرش خلقه الله بيده، وغرس الجنة، غرس الجنة غرسها الله بيده، وهذا لكرامتها على الرب جل جلاله. إذن حركات الأفلاك والنجوم والشمس والقمر والريح والجبال والرمال والماء والأمواج، بل حركات العبد وألفاظه حتى فتحة العين وغلقها هي بإرادة الله جل جلاله، هي بإرادة الله جل جلاله. صوت واصل يا شباب؟ نعم وصل، احنا وصل ما شاء الله. طيب نعم، فالمقصود بالإرادة هنا الإرادة الكونية، ولا يكون إلا ما يريد، المقصود بالإرادة الإرادة الكونية، ولا يكون إلا ما يريد كونا، ولا يريد إلا ما، ولا يكون إلا ما يريد الله كونا، كونا، وما أراده الله كونا فهو لحكمة، فالله لا يريد عبثا أبدا، يريد شيئا لحكمة، أراد وجود إبليس الشيطان لحكمة، أراد وجود الكفار والكفر لحكمة، أراد وجود المعاصي والذنوب لحكمة، أراد وجود الجن لحكمة، القتل لحكمة، المعاصي لحكمة، أعداء الأنبياء لحكمة، وهذا تسمى إرادة كونية، إرادة كونية، وهذه وإثبات هذه الإرادة الإرادة الكونية فيه رد على النفاة، نفاة القدرية، فيه رد على المعتزلة الذين يثبتون للعبد أنه خالق فعل نفسه، وأن الله لا دخل له في فعل العبد، وهذا ما يعتقده القدرية المعتزلة عليهم من الله ما يستحقون. إذن عندنا مسألة وهي الإرادة، صفة من صفات الله عز وجل الذاتية، صفة من صفات الله عز وجل الذاتية، قال تعالى يريد الله بكم اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إثبات للإرادة لصفة الإرادة. أما المريد، لفظ المريد ليس اسما لله، ليس اسما لله، والسبب في ذلك أن أسماء الله كلها حسنى، لا تحتمل السوء ولا تحتمل غير الحسن، ولا لا لفظا ولا تقديرا، ومريد يحتمل السوء، فقد يريد الله خيرا وقد يريد غيره، قد يريد بالناس خيرا وقد يريد بالناس غير الخير، ما نقول الشر لأن الشر لا ينسب لله، قال صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، وقال الجني العاقل وأن لا ندري في سورة الجن، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فأثبت الرشد أثبت الفاعل، قال أم أراد بهم ربهم رشدا، ولما جاء الشر قال جعله، احنا بنقول عليه مفعول لأجله، أو لم يسمى فاعله، لم يسمى فاعله، فنقول ايه، فقال الجني وأن لا ندري أشر أريد، أريد أريد، لم يقل أشر أراد الله بهم، وهذا تأدبا مع الله، قال صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، ليس إليك نسبة، وإن كنت أنت خلقت كله شرا كان أو خيرا، فالله خالق كل شيء، كما قال في القرآن الله خالق كل شيء، لكن ما تراه أنت شرا قد يكون عند الله ليس شرا، صح ولا لا؟ ف فمثلا يعتقد الناس أن وجود إبليس شر، وفي الحقيقة عند الله ليس شرا. فلولا إبليس ما كانت هناك جنة ولا نار. لو إبليس ليس موجودا، أصل الشر في العالم صح؟ لو ليس موجودا، ها؟ هل هناك أحد سيوسوس له بالمعاصي؟ هل هناك أحد سيكون كافرا؟ إذن لماذا سيخلق الله النار؟ لولا إبليس ما كانت هناك نار ولا صراط ولا ميزان ولا محشر ولا عذاب قبر ولا ما في القبر ولا أعداء للأنبياء ولا حاجة لإرسال الرسل ولا لإنزال الكتب ولا للقرآن ولا حاجة للقرآن حينئذ. إذن ما تره أنت من وجهة نظرك شرا هو عند الله ليس شرا، بل هو لحكمة. هي أرض بلاء، الدنيا دار بلاء، فلذلك الشر ليس إليك نسبة تأدبا، لكن الله خالق الخير، وما تسميه أنت شر الله خالق على فرض تسميتك أنت، لكن عند الله ليس شر. عند الله ليس هو شر في ذاته، شر ليس شرا في ذاته. إذن المريد ليس اسما لله عز وجل، وقلنا سبب ذلك. ماشي. المسألة الثانية أن الإرادة منقسمة. الإرادة تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية. فالله يريد كونا ويريد شرعا. ما أراده كونا، الإرادة الكونية، لا بد أن يقع وليس متعلقا بالمحبة. لا ليس متعلقا بالمحبة، فهو كل ما يقع قدرا سواء أحبه الله أو لم يحبه. يعني وجود الكفار في الأرض أراده الله أم لم يريده؟ أراده. يحبه ولا لا يحبه؟ لا يحب. كيف يريد ما لا يحبه؟ لحكمة. واحد يقول إيش؟ كيف أراد وجود الكفار والكفر وإبليس والمعاصي وهو لا يحب ذلك؟ هذه الحكمة، حكمة خلق الأرض، حكمة. دار بلاء، كيف ستكون دار بلاء ولا يجعل هناك بلاء؟ فجعل إبليس بلاء والكفار بلاء والمعاصي بلاء وشيطان النفس الذي يجري في الدم بلاء. طب هو يحب ذلك؟ لا يحبه، لا يحب الكفر ولا يرضاه، لكن أذن به وخلقه وأذن فيه، لكن لا يحب. وهذا يسمى إرادة كونية، إرادة كونية. فالإرادة الكونية حتمية الوقوع، لا يلزم منها المحبة، تتعلق بالقدر الكوني بخلاف الإرادة الشرعية، فهي متضمنة للمحبة وهي إرادة خاصة. سواء وقعت الإرادة الشرعية أم لم تقع، مثال ذلك والله يريد أن يتوب عليكم، يعني الله يريد أن يتوب على الناس، يريد أن يتوب عليك، فأرسل إليك الرسل. قد تستجيب أنت وقد لا تستجيب، قد تستجيب وقد لا تستجيب، قد تستجيب وقد لا تستجيب. آخر مرة وحنأخذ منكم الهاتف. ثم قال الإمام أو الدليل على الإرادة الشرعية والله يريد أن يتوب عليكم، والدليل على الإرادة الكونية قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهداية المهتدي إرادة شرعية، وتوبة التائب إرادة شرعية، كفر الكافر إرادة كونية، معصية العاصي إرادة كونية. يعني واحد يقول الله يرضى أني أعصي، نعم أراد ذلك، أراد يعني أذن فيه، لكن لا يحب منك. أنت الذي فعلت ذلك بإرادتك التامة، فالله وكلك لنفسك، قال لك افعل طالما تريد ذلك، لكن أعطاك عقلا تميز به الصواب من الخطأ، وجعل لك داخلك، خلق لك إرادة مطلقة تامة، مطلقة يعني ليست متعلقة بمخلوق بأبيك. مثلا تستطيع أن تقول لا وتقول نعم بإرادتك، ما فعلت من معاصي أنت فعلت بإرادتك التامة، لم يجبرك الله عليه، وإلا حاشاه كان ظالما، حاشاه جل جلال، صح ولا لا؟ كيف يجبرك على المعصية ثم يحاسبك عليها؟ لا، أنت لم تجبر، أنت فكرت وخططت ورتبت وفعلت، فستحاسب على هذا الفعل. لو واحد يقول النصراني، إيش ذنبه؟ خلقه الله نصرانيا، واليهودي إيش ذنبه؟ خلقه الله يهوديا، ثم يوم القيامة يعذبه، هو الذي جعله يهوديا، كيف يعذبه؟ أليس هذا، والعياذ بالله، حاشاه جل جلاله، أليس هذا ظلما؟ الجواب لا، ليس ظلما. لما؟ واحد، هذا النصراني مولود أم ليس مولودا؟ مولود، صح؟ قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، يعني طالما مولود إذن جعل الله في قلبه فطرة. الفطرة فسرت هي الإسلام، وفسرت بكما قال الشيخ ابن تيمية مستعد لقبول الحق. فهذا النصراني مستعد لقبول الحق، لولا وجود البيئة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، البيئة اللي أثرت فيه. لكن قد هل يستطيع أن يقاوم البيئة؟ نعم. والدليل خذوا معك اثنين. إذن الأول، واحد، هذا النصراني أو اليهودي المولود مولود، وطالما مولود إذن مولود على الفطرة، سواء كان مسلم أو نصراني، كل مولود يولد على الفطرة، لكن تؤثر فيه البيئة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هل يستطيع أن يقاوم هذه الفطرة ويقول لا؟ نعم. والدليل أن الله خلق له عقلا وإرادة. له إرادة ولا ليس له إرادة؟ له إرادة وله عقل، وأرسل إليه الرسل، وأنزل إليه الكتب. في كتب موجودة؟ نعم. سمع عن الإسلام ولا لم يسمع؟ سامع. لماذا لم يستجيب؟ لماذا لم يبحث؟ لماذا لم يقل لأبيه لا؟ فلو قال قائل ما عليش أصلي مولود نصراني، أقول لك في أمور كثيرة قال لأبيه لا. أبوه اللي هو النصراني قال له تزوج البنت فلانة النصرانية، راح قال له إيه؟ لا، سأتزوج فلانة الأخرى النصرانية. أبوه قال له تزوج البنت هذه الكفرة، هي كفرة، قال له لا أنا أخذ الكفرة الثانية. قال لا ولا ما قالش؟ قال لا. أبو تاجر ذهب، أنت عارفين النصارى مسيطرين على صناعة الذهب وبيع الذهب. قال له اشتغل معايا في المحل، قال له لا أنا أريد أن أكون طبيبا أو مهندسا. إذن في أمور الدنيا قال لا ولا لم يقل لا؟ قال لا. عارض أباه أم لم يعارض؟ عارض. عارض بإرادة، صح، وعقل. لماذا لم يستخدمها في معارضة أبيه في الدين؟ هذا هو السؤال. لذلك لا يظلم، ليس مظلوما إذا عذبه الله. إذا عذبه الله يوم القيامة ليس مظلوما، لأنه أعطاه عقل وإرادة، وأرسل إليه الرسل، وأنزل إليه الكتب، وولد على الفطرة، وولد على الفطرة، ثم كمان أعطاه سمعا وبصيرة، وأعطاه سمعا منافذ العلم، منافذ العلم. فلماذا لم يستخدم منافذ العلم؟ استخدمها في الدنيا ولم يستخدمها في الدين. لذلك ليس هذا الأمر حجة أنه مخلوق أو مولود نصراني، لا، ليس هذا الأمر حجة. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. لا تبلغه، صوت واصل يا شباب، انا خرجت ولا ايه؟ صوت واصل يا شيخ محمد؟ وصل توك على نفس الله. طيب، لا تبلغه الاوهام ولا تدركه الافهام. الاوهام جمع وهم، وهو الظن، والمقصود به الخيالات. أي لا تبلغه الخيالات، أي لا يمكن أن يدرك الله عز وجل بخيال. تقعد تتخيل كده فتقول الله الشكل الفلاني، مستحيل. لذلك قال الطحاوي لا تبلغه الأوهام، مهما تخيلت لا تستطيع أن تبلغ حقيقة الله. خيالك يجيب لك صورة معينة اعمل عليها غلط إكس، طب صورة أخرى اعمل عليها غلط إكس، طب صورة ثالثة اعمل عليها غلط، طب صورة ضخمة كبيرة غلط، طب صورة أضخم منها غلط. لا تبلغه الأوهام أي الخيالات، الخيالات مهما تخيل الإنسان لا يستطيع أن يتخيل الله. قال ولا تدركه الأفهام، الأفهام اللي هي الأقيسة والمقارنات المعقولات بالقياس بالمسطرة، الشغل بتاع الهندسة. أيضا مهما قرأت في الكتب حتى في القرآن والسنة لا تستطيع أن تدرك. عبر هنا بالإدراك، الإدراك اللي هو إيه؟ الإدراك اللي هو الإحاطة. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فلما ترى الجمعان، قال الله تعالى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. أثبت الرؤية ونفى الإدراك. فلما ترى الجمعان، رأى قوم فرعون جنوده، رأه موسى ومن معه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون هيمسكونا، قال كلا. إذن قد يكون هناك رؤية ولا يكون هناك إدراك، الإدراك هو الإحاطة. لذلك قال ولا تدركه الأفهام، يعني لا يحيط بالرب أقيسة وعلو، مهما تعلمت لا تصل إلى كيفية الذات ولا كيفية الأسماء والصفات مهما قرأت. ولذلك الكيفية مجهولة عنا، مجهولة عنا. قال الرب جل جلاله، قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حجابه النور، سبحات الوجه تحرق الكون كله، تحرق الأول والآخر من المخلوقات. ولذلك رحمة بنا جعل الله بيننا وبينه حجبا، حجبا من نور. وهذا يشبه أي قول لا تبلغ الأوهام ولا تدرك الأفهام، يشبه قول الإمام ابن قدامة في اللمعة لا تمثله العقول بالتفكير ولا القلوب بالتصويت، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إلى دارس اللمعة فيكم لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة يجد نفس اللفظ، احنا جبناه من ابن قدامة لقيته شبه اللفظ هنا للإمام الطحاوي. وهذا فائدة دراسة كتب السلف، تستطيع أن تجمع كلام السلف، تشرح كلام السلف بكلام السلف، كل كلمة مثلا للطحاوي نستطيع أن نأتي لها بكلام للأئمة الأخر. فالإمام ابن قدامة يقول في اللمعة لا تمثله العقول بالتفكير، مهما فكرت العقول لا تستطيع أن تمثل الله، يعني تأتي له بمثل بمثيل. قال ولا القلوب بالتصويت، مهما قرأت في الصفات لا تستطيع أن تصور الله، تعطي صورة في ذهنك، محال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله. لذلك لا سبيل لمعرفة الله معرفة كيفية، يعني معرفة حقيقة الذات والصفات إلا بما أبدا، لكن هناك سبيل لمعرفة الأسماء ومعاني الصفات، أي أنك تستطيع أن تعرف أسماء الله وأسماء صفاته وتعرف المعاني، لكن الكيفية محجوبة عنا ممنوعة. قال موسى ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني، لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، ما يستطيع موسى يتحمل إذا كشف الله الحجاب. إذن هناك قاعدة: لا يمكن للإنسان أن يتخيل شيئا أو يتصوره على حقيقته إلا إذا تحققت عدة أمور. لا تستطيع أن تتخيل شيئا في ذهنك، ركز في الحتة دي مهمة، ولا أن تتصوره على حقيقته إلا إذا تحققت عدة أمور. واحد، أن تكون رأيته، أن يكون رآه. لو شفته هتتصوره. واحد يقول لك الآن مثلا أمريكا صنعت طائرة، أنت شفت طيارات قبل كده؟ شفت طيارة؟ إذن هتتصور في ذهنك الطيارة، صنعت طائرة تبقى إيه؟ لها أجنحة صح؟ وكتفها ركاب صح؟ وبشكل معين وعجلات تحت وديل ورا، وكتفها مراوح. إذن أنت رأيت تستطيع أن تتصور. طيب، وإذا قيل لك ثانيا، الشرط الثاني أن يكون رأى مثله. لا يستطيع الإنسان أن يتصور شيئا في قلبه أو يتخيله في عقله إلا إذا تحققت أربع أمور: واحد، أن يكون رآه. اثنين، أن يكون رأى مثله أو رأى جنسه. أو أخيرا، أن يكون وصف له وصف كيفي. لو قيل لك إنهم صنعوا إنسانا آليا، هتعرف تتخيله ولا مش هتعرف؟ هتعرف. قال إنسان، يبقى له قوام ورجلين وإيدين وفم وبيتحرك وعينين صح؟ تخيلت عشان شفت الإنسان صح؟ فرأيت مثل الإنسان الآلي، فعرفت تتصوره لأنك رأيت مثله. لو قالوا لك مثلا صنعوا سيارة رهيبة، أنت رأيت جنس السيارات اللي هو نوع السيارات، نوع الجنس، إذن هتتخيل السيارة المصنوعة حتى لو لم يخرجوها للعلن ولم يصوروها، أنت عرفت تتخيلها صح ولا لا؟ لأنك رأيت نوعها أو رأيت جنسها أو رأيت مثلها أو رأيتها أو وصفت لك وصف كيفية. يعني أنت ما شفتش قبل كده، بس حد قاعد يشرح لك بالورقة والقلم. أنت عمرك ما شفت المريخ صح؟ لكن هناك علماء قالوا لك والمريخ يشبه الأرض، وطول كذا وعرض كذا وقطر كذا، وأكبر من الأرض مثلا أضعاف المرات، وصف لك وصف كيفية المريخ صح؟ ولم ترى القمر، ما صعدتش عليه، فوصف لك وصف كيفية استطعت تتصوره. وكل هذه الشروط الأربع لا تتحقق في الله، فالله لم يراه أحد. ربي أرني أنظر إليك، إيه؟ قال لن تراني. قال صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، مش هتشوفوا ربنا حتى تموتوا. فلم نرى الله. اثنين، لم نرى مثله، لا مثيل له، ليس كمثله شيء. لم نرى مثله حتى نتخيله بالعقول أو نتصوره بالقلوب، لم نرى مثله. ثلاثة، لم نرى جنسة. أربعة، لم يوصف لنا وصف كيفية. لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أو وصف الله تعالى في القرآن، وصف وصف أسماء ومعاني، وأما الكيفية فمحجوبة عنه. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا يشبه الأنام، لا يشبه الأنام، ولا يشبه الأنام، أي الله سبحانه وتعالى. الأنام يعني الناس المخلوقات، الأنام أي الناس المخلوقات. لا يشبه الأنام يعني لا يشبه المخلوقات. فنفي الشبه هنا له حكمة، لما قال قبل ذلك ولا شيء مثله، ناسب أن يقول هنا ولا يشبه الأنام. لما؟ لأن هناك نفى المثلية، هناك نفى المثلية، وهنا نفى الشبه. ما المقصود بذلك؟ أي أنه أفاد نفي التمثيل بنوعيه، نفي التمثيل بنوعيه. فهناك تمثيل الخالق بالمخلوق، وهناك تمثيل المخلوق بالخالق، هناك تمثيل الخالق بالمخلوق، وهناك تمثيل المخلوق بالخالق. معايا؟ مثلا النصارى قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إن الله فقير ونحن أغنياء، ماذا قصدوا هنا؟ قصدوا إيش؟ تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقالوا أيضا النصارى إن الله تعب لما خلق السماوات السبع والأرض، تعب من خلقهن فاستراح يوم السبت. فإضافة التعب إلى الله والعياذ بالله تشبيه، تشبيه الخالق بالمخلوق، المخلوق يتعب والمخلوق ممكن يكون فقير، فقال والعياذ بالله إن الله فقير، فالله عز وجل لعنهم بسبب ذلك، وقالوا يد الله مغلولة والعياذ بالله، يعني بخيلة والعياذ بالله، فقال الله تعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فأراد الإمام الطحاوي بهذا اللفظ ولا يشبه الأنام نفي التمثيل بنوعيه، تمثيل الخالق بالمخلوق وتمثيل المخلوق بالخالق، مثل النصارى لما أطلقوا الإلهية على عيسى، ومثل فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، ده نوع من أنواع التشبيه، تشبيه الإيه؟ المخلوق بالخالق، وادعاء أن عيسى إله عياذا بالله، وحاشاه عيسى صلى الله عليه وسلم، ده نوع من أنواع التشبيه إيه؟ المخلوق بالخالق. ولذلك قال الإمام الطحاوي ولا يشبه الأنام، ولا يشبه الأنام. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى حي لا يموت قيوم لا ينام، حي لا يموت قيوم لا ينام، حي لا يموت. بعدما نفى التشبيه أو التمثيل بنوعيه، بعدما نفى التمثيل بنوعيه، وبعدما أثبت أن الله لا يدرك بالأفهام بالمعلومات بالأقيسة ولا تبلغه الخيالات والتخيلات، وأثبت له القدرة، بدأ يثبت حقيقة الرب جل جلاله أنه حي، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، إلى آخر ما قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. حي لا يموت فيه إثبات اسم الله الحي، فالحي اسم من أسماء الرب جل جلاله، حي لا يموت. وقيوم لا ينام، فناسب أن يذكر الإثبات بعد النفي، نفى عن الله التمثيل بنوعيه ثم أثبت، لأن أهل السنة والجماعة لا يثبتون فقط أو لا ينفون فقط، إنما إذا نفوا أرادوا إثبات كمال الضد، فعند النفى ليس عند أهل السنة والجماعة نفي مطلق، وإنما إذا نفوا فالنفي عندهم فيه كإثبات كمال الضد. فإذا قيل لا ينام فإثبات الحياة، إثبات القيومية والحياة. فلما كان في العبارة السابقة لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، فلما كان فيها نفي أراد المؤلف هنا أن يثبت أنه مع ذلك حي، مش معنى أنه لا تستطيع أن تتخيله ولا تستطيع أن تبلغه وتدركه أنه غير موجود، لا ده حي، حي موجود يعني، وإن كان هناك فرق بين حي وموجود، حي يعني قيوم سبحانه وتعالى، والحي القيوم هذان الاسمان عليهم تدور جميع، عليهما تدور جميع الصفات كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال أن الحي والقيوم تدور عليهما أسماء الرب جل جلاله وصفاته، الحي والقيوم تدور عليهما أسماء الله وصفاته، ولذلك هناك من العلماء من عدهما أنهما من اسم الله الأعظم، هناك من قال اسم الله الأعظم الحي القيوم، فإذا أردت أن تدعو باسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب فتقول يا ربي يا حي يا قيوم. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى دائما ما يقول يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، ولذلك جنح إلى أن هذا الاسم أو هذان الاسمان بعدما قال أنهما تدور عليهما جميع الأسماء والصفات الكمالية، صفات الكمال والجلال وكذلك الأسماء الحسنى، قال وأنهما اسم الله الأعظم، أنهما اسم الله الأعظم. طيب، فاسم الحي يدل بالالتزام على جميع الأسماء والصفات الذاتية، والقيوم يدل على بالتضمن وبالالتزام على جميع الأسماء والصفات الفعلية، الحي القيوم. فالحي يدل بالالتزام على جميع الأسماء والصفات الذاتية، الحياة ذاتية والقيومية فعلية، الحي والقيوم اسمان من أسماء الرب جل جلاله، لكن الحي يدل على صفة الحياة وصفة الحياة ذاتية، والقيوم يدل على القيومية وصفة القيومية فعلية. فالحي يدل بالالتزام على جميع الأسماء الذاتية، والقيوم يدل بالالتزام على جميع الأسماء وعلى جميع الصفات الفعلية. فالحي ذاتية والقيوم فعلية، والحي والقيوم ورد في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم، ورد في آية الكرسي في سورة آل عمران في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم، وورد الحي في قول تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال تعالى أيضا وهو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. لا نطيل في الحي القيوم، فالكلام فيهما ليس فيه كبير إشكال. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة. ناسب هنا أيضا الإثبات إثبات صفة الخلق لله، خالق بلا حاجة يعني خلق الخلق ولا يحتاج إليه، لم يخلقنا لأنه يحتاج منا شيئا، لم يخلقنا الله عليه لأنه يحتاج منا شيئا، إنما خلقنا ولا يحتاج منا شيئا، لذلك قال خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة. نعم، الخلق من صفات الرب تبارك وتعالى، الخلق من صفات الرب تبارك وتعالى، واسم الله الخالق واسمه الخلاق، الخالق اسم من أسماء الله والخلاق اسم من أسماء الله، فالخالق أي أنه أبدع على غير مثال سابق، والخلاق أكثر الخلق، يخلق كثيرا ويخلق دائما على طول يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق. الله سبحانه وتعالى يعاتب الكفار لما عبدوا الأصنام، أفمن يخلق كمن لا يخلق، يعني كأنه يقول أنا المستحق للعبادة لأني خالق لأني أخلق. قال تعالى هو الله الخالق البارئ المصور، وقال تعالى بلى وهو الخلاق العليم، خالق خلاق، وقال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب كتابا فهو بجواره على العرش كتب فيه إن رحمتي غلبت غضبي. لما خلق الله الخلق كتب كتابا جعله بجواره على العرش كتب فيه إن رحمتي غلبت غضبي. فالخلق صفة من صفات الله تبارك وتعالى، والخلق له معنيان، الأول التقدير والثاني التصوير. خلق بمعنى التصوير وخلق بمعنى التقدير، هو العلم، العلم والتقدير. والتصوير والنوع الثاني لا يشارك الله فيه أحد، هو التصوير وهو المقصود إذا أطلق لفظ الخلق في القرآن والسنة. أما التقدير هو الذي قال الله فيه فتبارك الله أحسن الخالقين. لو واحد قال لك كيف أن الله يخلق وحده وانفرد بالخلق وقال في القرآن فتبارك الله أحسن الخالقين، إذن هناك يخلق مع الله والله أحسن الخالقين. الجواب الخلق هنا في الآية ليس بمعنى التصوير وإنما بمعنى العلم والتقدير، العلم والتقدير. فهناك خلق بمعنى العلم والتقدير هو التخطيط الهندسي يعني الرسم، هناك خلق بمعنى ده صورة مقربة له وإن لم يكن وإنما هي جزء من هذا المعنى جزء فقط. فهناك خلق بمعنى العلم والتقدير، وهناك خلق بمعنى الإبداع والتصوير، الإبداع والتصوير. والنوع الثاني اللي هو الإبداع والتصوير أو البرء هو الذي خاص بالرب جل جلاله لا يشاركه معه أحد. قال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقال تعالى هو الله الخالق البارئ المصور، فقط هو الذي يبرأ، يعني ليس يقدر هنا أعلى من التقدير، شيء أعلى من التقدير وأخص. قال خالق بلا حاجة، خالق بلا حاجة، أي الله سبحانه وتعالى نفى عن، أي أن المؤلف رحمه الله تعالى نفى عن الرب جل جلاله أن يكون محتاجا لخلقه. فلا حاجة، الرب لا حاجة له للخلق لينصروه أو ليعينوه، ما خلقناش وكثر عددنا من أجل أن يعني نحارب مع الكفار، لا، ولا يشغله هذا الأمر أبدا، ولم يخلقنا ويكثر عددنا لننفعه بشيء. فلا يكتثر الله عز وجل بهم من قلة أو يتعزز بهم من ذلة، لا يكتثر بهم من قلة أو يتعزز بهم اللي هم الخلق من ذلة، أو يستغني بهم من فقر، أو يستغني بهم من فقر، محال. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أي يطعمون، لا أريد من أي واحد بيخلف عيال يريد منهم من رزق يساعدوه ويقفوا معاه ويدخلوا معاه للبيت يشتغلوا ويشدوا حيلهم كده ويكونوا أسرة. ما هو الله سبحانه وتعالى ساق هذه الآية دي حال البشر حتى يذكر لنا حال البشرية. العرب كانوا يجيبوا عيال عشان ينصروهم، يقول لك لما القبيلة بتاعتنا عددها أكثر نغلب القبيلة الأخرى ونضربهم بالعيال. فالله سبحانه وتعالى لم يكثر الخلق من أجل ذلك. قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله بعزيز. خالق بلا حاجة، لفظ حاجة لم يرد في الكتاب، لفظ حاجة لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، لفظ حاجة لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. لذا هو من باب الإخبار عن الله. لذا هو من باب الإخبار عن الله. وباب الإخبار واسع. وإن كان لفظ حاجة ينفيه الأشاعرة. ينفيه الأشاعرة لفظ الحاجة. ثم قال رازق بلا مؤنة. رازق بلا مؤنة. أي أن الله هو المتكفل بالرزق القائم على كل نفس بما يقيمها سبحانه وتعالى، وهو القائم بأرزاق العباد جل جلاله. بلا مؤنة أي بلا مشقة، بلا تكليف كلفة. يعني رازق بلا مؤنة، أصل مسألة الرزق دي مشقة على البشر. لو واحد صاحب مصنع وعنده عمال يوم 30 في الشهر، لو بيقبض يوم 30 ثقيل عليه صح؟ هنجيب قبض العمال منين؟ كل واحد صاحب شركة يوم القبض يقول لك الخزنة فيها فلوس يا ابني ثقيلة، ورب البيت لما أمه العيال تقول له عايزين نفطر بيقول في سره حسبي الله ونعم الوكيل. هنشتري يا ابني الدنيا غلت، لما يجي يرجع له تاني يقول له ما جبناش بيض، ليه؟ فلوس ما كفتش. يقول حسبي الله. ليه؟ ثقيلة. دايما دفع الفلوس ثقيل على البشر حتى لو كان ثرية. لو واحد مليونير وبعت ابنه بألف درهم أو ألف ريال يشتري حاجة، قال له أبي ده بألف وخمسة، يجي قال ليه؟ لا إله إلا الله، غلط ليه؟ مع أنه مليونير أو ملياردير يزعل لو خد منه خمسة ريال زيادة. لو بعته يجيب حاجة بألفين قال له ده بألفين، السلام عليكم أنا ده بيقول لي بألفين وخمسين، خمسين جنيه. يقولوا ليه؟ أنا شراب ألفين، شفت دافع ألفين وقال له زادت خمسة جنيه. ليه يا ابني؟ ظلمة. شفت؟ مع أنه مليارتين دفع الفلوس تقيل على النفس. ولذلك ناسب أن يقول المؤلف رازق بلا مؤنة. ليس ثقيلا على الله أن يفطر الكوكب كله في الصباح، الطيور والنسور، الطيور الجارحة جعانة فطرها جاهز بكلمة كن، والأسماك جعانة في المحيطات والأنهار بكلمة كن كن كن، والطيور والحشرات والنباتات والإنسان والجن، عالم الجن اللي عايش معانا بكلمة كن، فطار وغدا وعشاء رزق. والرزق ليس في الطعام والشراب فقط، فالصحة رزق، والأمن رزق، والأمان رزق، والعلم رزق. وقال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إن ربنا يعطيك فراغ تعبد الله فيه دي نعمة رزق، معطيك فراغ أن تتعلم تتعبد تقرأ قرآن. في غيرك ما عندوش فراغ يلفت نظره للخلف، يلف بس كده، ما عنده، شغله الله بالشواغل. ممكن واحد يشغله الله بنفسه، مش شرط يشغلك بشيء منفصل عنك، قد يشغلك بنفسك. تلاقي 24 ساعة يقول السكسي بايش الهاتشبن العضل الثلاثية الخماسية عضلات الظهر حاسب الكيتو، انا خدت مكملات يا ابني؟ لا ما خدتش. طب خد مكملات. التمرين تتمرن يومين في اليوم، مرتين في اليوم. طب ثلاث. حاسب الكيتو، حاسب الوجبة، استنى بالليل قيس السعرات، اطلع الميزان طول النهار حاطط الميزانة ويعمل الجرامات ويشاغل نفسه بجسده. لا شك انه افضل من غيره من اللي مشغول بالمخدرات طول النهار، عامل مسطرة وعامل حاجة بيشم بقى في مراخيره، يسد أنف ويشد بالتانية 24 ساعة ما سكران. فنعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولذلك قال رازق بلا مؤنة، يعني بلا مشقة، بلا كلفة، بلا تعب، بلا تعب. قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال تعالى أرأيتم، وقال صلى الله عليه وسلم أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه شيئا، أي لم ينقص ما في يمينه شيئا. قال خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة. آخر عبارة معنا حتى لا نطل عليكم في هذه الليلة، قال مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. ما زال المؤلف يثبت لله عز وجل بعدما نفى لا يشبه الأنام، بدأ يثبت، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة النفي والإثبات، ليس نفيا فقط كالمعطلة، ولا إثباتا ومغالاة في الإثبات كالمشبهة، بل وسط في النفي ووسط في الإثبات، نفي بلا تعطيل، إثبات بلا تشبيه. وهذه قاعدة، خذها عندك قاعدة، أهل السنة والجماعة نفي بلا تعطيل، إثبات بلا تشبيه، نفي بلا تعطيل، إثبات بلا تشبيه. دي قاعدة، ينفون لكن لا يعطلون، ينفون ما نفاه الله عن نفسه أو ما نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعطلون. لا يعطلون يعني إيه؟ لا ينفون عن الله اسما ولا صفة أثبتها الله في كتابه، كما يفعل المعطلة اللي هم المعتزلة أو الجهمية أو الكرامية أو الأشاعرة أو الأشاعرة. ولا يغالون في الإثبات، لا يقولون أن الله يده أن الله يده كأيدينا، فلا نفهم من اليد التي وردت في القرآن إلا أيدينا، فهذا اسمه مغالاة في الإثبات كالمشبهة الرافضة. لكن أهل السنة والجماعة يقولون يد تليق بجلاله، إننا لا نستطيع أن نتخيل الذات، مش لسه مر معنا الآن، لا نستطيع أن نتخيل الذات بالعقول ولا أن نتصورها بالقلوب، فكيف نتخيل الصفات؟ فالصفات مضافة للذات، ولا ذات إلا بصفات، وكل صفات لا بد لها من ذات، وما يقال في الذات يقال في الصفات، وما يقال في الصفات يقال في الذات. فإذا كنا لا نستطيع أن نتخيل الذات بالعقول فلا نتخيل حقيقة الصفة. مستحيل تقول يد كيدي، فإيدك معروفة، لكن يد تليق بجلاله، يد تليق بجلاله، ساق تليق بجلاله، قدم تليق بجلاله، قدم تليق بجلاله، مميت بلا مخافة. هذه من الألفاظ المتفق عليها أن الله يميت، فمن شاء أن يميته لا يخاف الله منه، لم يمته لأنه خايف منه. يعني إذا أمات الله الظلمة لم يكتب عليهم الموت، أو لم يرسل له ملك الموت لأنه خايف منهم، عشاء. فأكثر البشر الذين يقتلون الآخرين خوفا منهم، الحرامي بيسرق فيخرج عليه صاحب الشيء يقتله خوفا من إيه؟ من الفضيحة، صح؟ وخوفا منه أن يقاضيه، وخوفا منه أن يدل عليه. فإذا قتل الإنسان يقتل خوفا من المقتول، غالبا غالبا يقتل خوفا من المقتول، لكن الله يميت بلا مخافة. لذلك قال مميت بلا مخافة، فهو يميت الأحياء إذا كملت آجالهم، لا لأنه يخاف من أحد منهم. قال تعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف، لما سواها لا يخاف، لم يخف من ذريتهم مثلا، ولا حد يزعل عليهم يجي يتعرض. شفت سبحان الله، نفي الخوف عن الله. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. أحيانا أنت لما تقتل أو تهدم مكان تبقى عايش خايف ولا مش خايف؟ خايف، خايف من إيه؟ العاقبة، صح؟ سواء كان الناس أنفسهم أو الشرطة، مش كده؟ الله لا يخاف عقباها، لا يخاف عاقبة الأشياء التي يأمر بها أو يفعلها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قال الحسن البصري لا يخاف الله من أحد تبعه، تبعه يعني اللي يتبع الشيء، لا يخاف من أحد تبعة في إهلاكهم. إذا أهلك أحد لا يخاف توابع الموضوع به، أي موضوع الله سبحانه وتعالى مثلا أهلك قوما لا يخاف توابعه، لا يخاف توابعه. قال القرطبي رحمه الله تعالى: أي فعل الله ذلك بهم غير خائف أن تلحقه التبعة الدمدمة، الدمدمة اللي هو التدمير يعني، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فالله عز وجل لم يخف أن تتبعه الدمدمة من أحد عادي، سبحان الله. فالله سبحانه وتعالى له تمام القدرة، فالمميت لا خلاف أن الله سبحانه وتعالى هو الحي، ولا خلاف أن الله المحيي المميت، فمن أركان توحيد الربوبية أن الله محيي مميت، فمن أركان توحيد الربوبية أن الله محيي ومميت. لكن المميت هل هو اسم لله؟ المميت، الطحاوي قال رحمه الله: مميت بلا مقف، مميت بلا مقف. في الحقيقة أن المميت ليس اسما من أسماء الله، وإن كان الإماتة صفة فعلية، صفة لله فعلية، فالله يميت الناس. وهناك نزاع في اسم المميت أثبته الخطابي وابن العربي والقرطبي، لكن المحققون من أهل السنة لا يثبتونه. أثبتوه الخطابي وابن العربي والقرطبي اعتماد على حديث الوليد بن مسلم، واستدلوا على هذا بقوله تعالى: وأنه هو أمات وأحيا، وأنه هو أمات وأحيا، وهو من الأسماء المتنازع فيها، اللي هو المحيي المميت المميت. ومن العلماء من يقول المحيي المميت هو الاثنان اسما واحدا، إذا اقترنا بعضهما ببعض المحيي المميت، لأن الكمال في الاقتران، فكل اسم على حدة مثل الضار النافع، المعطي المانع، المحيي المميت. هذه من الأسماء المتنازع فيها، والرجح أنهما ليس اسمان للرب جل جلاله، وإنما هما صفتان من صفات الأفعال. قال تعالى: ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قال تعالى: وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وقال تعالى: إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ومن السنة: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، إلى غير ذلك من الأدلة التي تثبت صفة الإحياء وصفة الإماتة. مميت بلا مخافة. نتوقف عند باعث بلا مشق، لأن قضية البعث قضية أيضا مهمة. إن شاء الله موعدنا يوم الخميس القادم في قبل هذا التوقيت بساعة ونصف، يعني الساعة 9:30، الساعة 8 إن شاء الله بالتوقيت المصري، 9 بتوقيت مكة. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ولو كان عند أحد من السامعين السؤال أنا أسمع بإذن الله، تفضل. كرمك الله يا شيخ صابر، جزاك الله خيرا على هذا الطرح الطيب المبارك. شيخنا، أنا بس أحب أنا والإخوة أن الشيخ صابر شرح لي الطحاوية في بيته منذ 15 عاما. الله المستعان، ربنا يحفظك يا مولانا رب. يعني مش لازم هذه الأشياء يا شيخ محمد، خليها بيننا. الله يحفظك يا شيخ صابر، الله يكرمك. الله يجزيك خير. الله يجزك وبارك فيك يا شيخ محمد. أنت من الطلبة اللي بسم الله ما شاء الله، أنت من المشايخ وليس من الطلبة، أنت من المشايخ المتفوقين سيدنا. ربنا يحفظك يا شيخ صابر. الله يسدد خطاك ويبارك فيك، وجهده مبارك إن شاء الله في ميزان حسناته، وفي ميزان حسناته أم عبد الرحمن، الله يبارك فيه. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين. لو واحد عنده سؤال يا إخوة أو ننسحب، هو ممكن نكتب الأسئلة والشيخ محمد يطرحها، يكون أفضل لو كتبها، نكتبها على الصفحة أو على في الغرفة لو في مجال الكتابة، وواحد واحد يقرأها فقط يكون أفضل. حتى اختلاف اللهجات، وهناك من لا يجيد العربية وغير ذلك، تكتب وأخ يقرأها لنا، لعل هذا في المرة القادمة إن شاء الله. أحد عنده سؤال في المحاضرة اليوم؟ شكلكم ما فهمتم. الله يحفظكم يا شيخ، الله يحفظكم بارك فيكم. الاستهزاء والمكر من من باب الإخبار، الاستهزاء والمكر. الله العلماء يقولون نعم. طيب هناك سؤال آخر؟ لا، جزاكم الله خير، الله يحفظكم. نعم بارك الله فيك. الاستهزاء والمكر ثابت للرب جل جلاله كصفة، ولكن ليس كاسم، فليس من أسماء الله مستهزئ ولا ماكر أو مكار، وهذا بالإجماع. أجمع أهل السنة قاطبة أن ليس لله عز وجل اسم مستهزئ ولا ماكر أو مكار، لكن هما صفتان للرب جل جلاله، لكن أيضا ليست من الصفات التي تطلق على الله مطلقا، يعني ليست من الصفات المطلقة، وإنما هي تسمى صفات عند المقابلة، صفات مقابلة. فالله لا يستهزئ إلا إذا استهزئ به أو بشرعه، ولا يمكر إلا بمن مكر به أو بشرعه. قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فمكر الله يمكر بمن مكر به، ويستهزئ بمن يستهزئ به. والعلماء يقولون أن الاستهزاء ليس مذموما مطلقا، وليس المكر مذموما مطلقا. فالاستهزاء بالضعفاء والمساكين والمؤمنين، والمكر بالضعفاء والمساكين والمؤمنين، هذا مذموم، مكر واستهزاء مذمومان. أما الاستهزاء بالطغاة الذين يستهزئون بالله ورسوله وشرعه، فالاستهزاء بهم قوة وعزة وحسن، والمكر بمن يمكر بالله أو بدين الله أو برسوله صلى الله عليه وسلم قوة وعزة وحسن. فينسب لله عز وجل من الاستهزاء الحسن، وينسب لله عز وجل من المكر الحسن. ولذلك يقول العلماء: هذه صفات تطلق على الله في المقابلة فقط، وليس تطلق على الله مطلقا، ولذلك لا تعبد. بمعنى لا أقول أسمي ابني عبد المستهزئ أو عبد الاستهزاء، لا، أو عبد الماكر أو عبد المكر، لا تعبد. ولا يدعى الله بها: يا رب يا مستهزئ، لا، يا رب يا ماكر مثلا، لا يدعى الله بها ولا تعبد. والله أعلم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. هل هناك سؤال آخر؟ شيخنا جزاك الله خيرا. سؤال بس: ما هي الأفعال، ما هي الصفات الفعلية والصفات الذاتية، وما هي السنن الكونية والسنن القدرية؟ جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. طيب، الصفات الذاتية والصفات الفعلية. الله سبحانه وتعالى صفاته تنقسم لعدة أقسام باعتبارات، يعني مثلا باعتبار الأدلة، هناك صفات مثبتة وهناك صفات منفية، هناك صفات مثبتة وهناك صفات منفية. غالب القرآن والسنة مثبت، والمنفي قليل، النفي عن الله قليل والمنفي قليل. مثلا: لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يضل ربي ولا ينسى، هذا منفي عن الله. نفي الشريك، نفي التعب، وما مسنا من لغوب، وغير ذلك. هذه مثال للصفات المنفية. والصفات المثبتة: كثير العزة والقدرة والحياة والرحمة والخلق والملك، وغير ذلك صفات مثبتة. وتنقسم إلى قسم ثان باعتبار آخر، فتنقسم بالنسبة للرب تبارك وتعالى، الأول بالنسبة للأدلة باعتبار الدليل، والثاني التقسيم الثاني باعتبار إضافتها إلى الله عز وجل. تنقسم إلى ألف صفات ذاتية، باء صفات فعلية، جيم صفات ذاتية فعلية، أما الصفات الذاتية فتعريفها هي الصفات التي مضافة إلى الله دائما، الصفات اللازمة لله دائما، ملازمة لله دائما، لا تنفك عنه أبدا ولا لحظة، وانفكاكها عنه نقص، وانفكاكها عنه نقص، وهي تنقسم إلى قسمين. نعم، وهي تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية خبرية، هذا هو القسم الأول، والثاني صفات ذاتية عقلية. صفات ذاتية خبرية مثل الوجه، ويبقى وجه ربك الوجه، واليدان والساق، الوجه واليدان والساق، وغير ذلك من الصفات الذاتية الخبرية. والقسم الثاني صفات ذاتية عقلية، صفات ذاتية عقلية، وهي مثل الحياة والعلم والقدرة والإرادة، الحياة والعلم والقدرة والإرادة، هذا مثال للصفات الذاتية العقلية. والفرق بين عقلية وخبرية، لماذا قالوا هذه خبرية ولماذا قالوا هذه عقلية؟ قالوا خبرية أي أن إثباتها يقف على الخبر، فلولا مجيء الخبر لا يستطيع العقل أن يثبتها أو يدل عليها، فلولا مجيء الخبر بها لا يستطيع العقل أن يدل عليه. الوجه، لولا مجيء الخبر أن الله له وجه كنا لا نستطيع، لا يستطيع العقل أن يدل على أن لله، أن لله وأن لله وجها إلا لما جاء الخبر به. هذا معنى تسميتها أو سبب تسميتها خبرية. وأيضا والعقلية، سبب تسمية هذه الذاتية عقلية، أي قالوا إن العقل لا يدل، إن العقل يدل عليها وإن لم يأتي الخبر، إن العقل يدل عليها وإن لم يأتي الخبر، فإن من خلق لا بد أن يكون حيا، صح ولا لا؟ فالله خلق الخلق، نحن نثبت مثلا الكون مخلوق لله، فلا بد لخالق الكون أن يكون عقلا حيا، والعقل يدل على أنه له إرادة، صح؟ فلم يخلق إلا إذا كان يريد أن يخلق، وله قدرة على الخلق وله علم، فلم يخلق ونوع الخلق إلا إذا كان يعلم ماذا الذي سيخلقه. وهذا السبب في تقسيم الذاتية إلى الصفات الذاتية إلى ذاتية خبرية وإلى ذاتية عقلية. ونوع الثاني من الصفات هو الصفات الفعلية، والصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بمشيئة الله، وهي الصفات التي يشاؤها الله في وقت ولا يشاؤها في وقت آخر، وانفكاك هذا النوع عن الله لا يعد نقصا، وانفكاك هذا النوع عن الرب جل جلاله أحيانا لا يعد نقصا، مثل الغضب، فالله ليس دائما غاضبا وإنما يغضب ولا يغضب، ومثل الفرح يفرح ولا يفرح، ومثل النزول ينزل إذا كان ثلث الليل الآخر فقط، إذا كان ثلث الليل الآخر ولا ينزل بعد ذلك، والمجيء والإتيان والنزول والإرزاق أو الرزق نفسه، الرزق من صفات الفعل، وغير ذلك من الصفات الفعلية. فهذه لا تتعلق بالمشيئة، لا تتعلق فهذه الصفات تتعلق بالمشيئة، يشاؤها الله في أي وقت، وهذه الصفات ليست ذاتية لله، انفكاكها عن الله أحيانا لا يعد نقصا بل كمال. ثالثا الصفات الذاتية الفعلية، أي التي أصلها ذاتي وأحاد هذه الصفات فعلي، أصلها ذاتي وأحاد أي أفراد هذه الصفات فعلي، مثل الكلام، صفة الكلام، فصفة الكلام أصلها ذاتي، فالكلام ذاته، أصل الكلام ذاتيا لله، لكن القرآن كلام الله، كلام الله نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، آيات القرآن هذه نقول عليها أحاد كلام الله، وأحاد كلام الله فعلي، وأحاد كلام الله فعلي. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني أنت قلت السنة الكونية والسنة القدرية. السنة الكونية والسنة القدرية واحد، الإذن هناك إذن كوني وهناك إرادة كونية وهناك سنة كونية، فالسنة الكونية والسنة القدرية واحد بمعنى واحد. أو لعلك لم تريد سؤالا آخر، والله أعلم، هذا الذي فهمته أنت سألت عن السنة الكونية والسنة القدرية. تمام شيخنا، نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر يا إخوة. شكرا لك يا شيخنا. نعم بارك الله فيكم، إن شاء الله موعدنا يوم الخميس القادم بإذن الله. هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.